في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان سقط الزند لأبي العلاء المعري. يكاد نسيم الريح من نحو أرضه يخبرنا عن وجده وغرامه، جواد يفوت الخيل من بعد ما ونى، فكيف يجارى بعد طول جمامه؟ هزر تظل الأسد من غر قومه، تحف به من خلفه وأمامه. بنو الجلبات الباعثون من الندى سراياه، والغازون وسط لهامه. وهل يدعي الليل الدجوجي أنه يضيء ضياء الشمس شهر ظلامه؟ وما كان يغني القرن عن حمل سيفه إذا الحرب شبت كثرة من سهامه؟ ولا يدرك العرب الهجين بجله ولا حليه في سرجه ولجامه. ومن يبلو من قبل اللقاء سيوفه يميز ويعرف عضبه من كهامه. ولولا سعيد بات ندمان كوكب يريق له في الأرض شطر مدامه. وكانت بقايا نعمة عضضية ترد إلى الزوراء بعض اهتمامه. سرى نحوه والصبح ميت كأنما يسائل بالوخد الثرى عن رمامه. ونكب إلا عن قويق كأنه يظن سواه زائدا في أوامه. بعيس تجوب الدهر جونا كأنها مفتشة أحشاءه عن كرامه. خفاف يباهي كل هجل هبطنه بهن على العلات رد نعامه. إذا أرزمت فيه المهاري ولم يجب حوار أجابت عنه أصداء هامه. ولو وطئت في سيرها جفن نائم بأخفافها لم ينتبه من منامه. وكل وجيهي كأن رؤاله تحدر من عطفيه فوق حزامه. وأعيس لو وافى به خرق مخيط لأنفذه من ضمره وانضمامه. يراقب ضوء الصبح من كل مطلع ولا ضوء إلا ما بدا من لغامه. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات إنذين السكري الإعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.